ليس لنا بالعلاقة لأنه من باب الأسباب، يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يثبت حقها في المنطقة، ما قامت بحق زوجها معذورة أو غير معذورة يجب عليه لا إذا كانت معذورة أو غير معذورة يثبت الأمر ما دام أنها لم تقم بحقه سقط حقها في المنطقة. فبين رحمه الله أنها إذا شبست سواء كانت بظلم محبوسة مظلومة أو محبوسة بحق فإنه يسقط حقها في النهار. أو نشزت، أو نشزت، النشز في لغة العرب المرتفع من الأرض، والنشوز تقدم معنا وبينا أن المرأة تتعالى على زوجها، ومن حكمة الله عز وجل أنه فضل الرجل على المرأة وهو الحكيم العليم، وجعل المرأة تبعا للرجل بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فهذا دين الله وشرعه، لا يفعل الرضا والتسعيد. كرم الله آدم وخلق الزوجة منه ولم يجعلها خلقا مستقلا، يعني خلقها من ذنبه، وقابل أن خلق المرأة من أجل الرجل وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأصل في التحريم للرجل، وأنه هو الذي يقوم على المرأة، والمرأة تبع له. ولذلك قضية أن المرأة مثل الرجل سواء سواء من كل وجه باطلة، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى، وبين سبحانه وتعالى أن هناك فرقا في الخلقة والفطرة، أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، وجعل شهادة الرجل جعل شهادة المرأة، وجعل الحقوق للرجال من يجعله النساء، لأن هذا حكم الله عز وجل. كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيره على خلقة ناقصة ما يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها، وما من أحد يخرج عن هذه الفطرة إلا تنكد عيشه وتنقصت حياته. ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل، لا جعلها ناشزة ولا جعلها مساوية للرجل تساويه من كل وجه. فنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا جليل، ولا يخلق الحق الباطل ولا يلبس الحق الباطل. من رجع إلى نصوص الكتاب والسنة يجد هذا واضحا، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله واضحا من الصحابة والتابعين ومن بعده. ولذلك جعل الأمور العامة والولايات العامة للرجال، لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل فطرنا أقدر على ذلك، وتحميل المرأة ما لا تطيق، وتحميلها ما لا تتحمل خروج عن الفطرة. ولذلك الذي ينادي بحقوق المرأة ينبغي أن يرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأن يرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صنعه سبحانه وتعالى، وليس للأهواء ولا للنظر. بل إن المرأة المنصفة العاقلة إذا قرأ شرع الله عز وجل في كتابه وسنته وجدت أنها لم تستطيع أن تزيد خردلة عما أعطاها ربها، ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينصفها إذا أنقصها مثقال خردلة عما أعطاها ربها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل المرأة تحت الرجل وجعلها تسمعه وتطيق، فجعل القوامة للرجل الرجال قوامون على النساء، هذه فطرة الله عز وجل. فإذا أصبحت المرأة تساوي خرجت عن الفطرة، وإذا أصبحت تسترجل على الرجل تريد أن تعلو على تنشز وتتعالى على الرجل خرجت عن الفطرة، فعرفت الله عز وجل واعتبت حدوده. وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تعين وتشد من أجله وتسمع لأمن وتطير، تجد في أمن وأمان وسعادة ورخاء. الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكان النساء تبع الرجال، ومع ذلك أبدا ما جاء النساء يطالبن بشيء أكثر مما أعطاهن الله جل جلاله. واستقامت أمور الأمة واستقام حالها واستقام أمرها، هذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير شرع الله عز وجل. ولذلك أمور الإسلام واضحة، ما يحتاج أحد إلى دخل، ولا يحتاج أحد إلى أن يلبس الحق بالباطل. ولذلك يجب من يغير هذا الشكل يتلقف أمورا ضائعة من هنا ومن هنا كي يلتق له مذهب أقوله، ويترك النصوص الواضحة الجلية المسفرة البينة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل قال لها ما الذي أخرج هذه من بيتها فتشنع لربها وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية، مع أن جاءت للصلح بينه وبين إخوانه رضي الله عنه واحتج عليها بكتاب الله عز وجل وهي منه رضي الله عنه إن المؤمنين فقيها الآن، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيتكن تمدحها كلاب الحوض، وقد خرجت رضي الله عنها كأن جاءت في الطريق مدحت الكلاب، وهذا من صحيح مسلم في واد سألت عن قيل هذا واد الحوض. عثمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على أن المرأة لا يمكن أبدا أن تشار الرجل من كل وجه، والنصوص في هذا واضح. فالنصوص تخرج المرأة عن هذه الخطوة وتريد أن تكون من الرجل سواء من سواء، يغمر فهي تعمل وينهى وهي تنهى، يأتي الولد مثلا يأمره والده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه، هذا نشوز في حق الأولاد، نشوز والتربية، نشوز إلا إذا كان الذي تأمر به طاعة الله عز وجل والزوج يأمر معصية الله هذا أمر آخر. نحن نتكلم على الأمور التي على الأصول، حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظن أن فيه المصلحة على المرأة أن تسلم وأن تنظر أن اعتراضها عليه وربما يحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي تريدها من ذلك الاعتراض. ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم لزوجها بكثير من الأمور، مع أن بعضها قد يكون مرجوحا، ولكن يجعل الله من البركة والخير في هذا الذي اختاره من زوجها كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها اتقت الله عز وجل. وكم من أمور تراها يا أمير ما تكون مفضولة، كلنا شاهدناها وكلنا عشنا مع كبار السن ورأينا أمور قد يكون في ظاهرها الأصل لكنها كانت في عواقبها كأحسن ما أنت رأي. ولذلك أخرجت بنت الإسلام عن هذه الفترة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الزوج وكيف تتمرد على مجتمعها. كان الوالد يأمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا ترى، ولكنها تسلم لأبيها وتدعي الله فيخرج الله من صلبه من الذرية الصالحة ويجعل الله في سعادته لذلك الرجل في إكرامها وإحسانها ما لم يخطر لها عنادها، بيد أنها ربما ترتق أبيها وتتزوج الشاب الذي يذل حياته من أرض عيشها ولا يحترم. هذا كله أمر مضت عليه الفطرة ومضت عليه الأمة، نحن كنا واضح بصوصها ومعلمها لا تحتاج إلى أحد أن يدخل عليها شيئا من الدخل في دينها. فإذا استرجلت المرأة ونشدت تنشد في القول وتنشد في الفعل، تنشد في القول وذلك إذا عرضت الرجل ورفعت صوتها عليه وصرخت في وجهه، تنشد بالفعل مثل أن يأمرها بشيء فتعطيه ظهرها أو تنوي بوجهها أو تفعل حركات غريبة تدل على عدم محبتها وإعراضها عن الزوج، كل هذا من النشوز. وذكرنا أمثلة حينما تكلمنا على النشوز وأحكامه. فإذا نشدت المرأة قال لها مثلا دعاها إلى الفراش فامتنعت، أو أمرها بأوامر، أو خرجت من البيت بدون إذنه، لأنه لا يجب المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا بإذن زوجها، إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فجعل خروجها مرتبطا بإذن الزوج فيما هو من أمور الدين فما ذلك بأمور الدين. فإذا نشدت وأصبحت تخرج بدون إذن فحينئذ يسقط حقها في النفقة، لأن له عليه حق، له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى رجال القوامون على النساء. أجمع العلماء رحمه الله على أن المرأة إذا نشدت سقط حقها في النفقة إلا خلافا شاذا فقال لها النفقة هو قول الحكم، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجماهير السلف والخلف رحمه الله إلى أن النشوز يوجد سقوط حق المرأة. نعم. أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج، أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج، لاحظوا أن النفقة كل يوم بيوم فيطعمها وينفق عليها، فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذن من حقها لا يعطيها نفقة طعامها لأنها من طعامها. كذلك أيضا لو أنها تطوعت في ذلك اليوم الصوم إما فرض وإما نافلة، فإن كان نافلة

صامت عن كفارة لأنها واسعة، أنه إذا كان تجيبها ثلاثة أيام هذا في خلاف بعض العلماء يقول يجب عليها عن التعجيل. خلاف إذا كان عن كفارة يمين أو كفارة نذر أو كان عن فدية فالأمر فيه موسع، ومن أهل العلم من قال أنه يجب عليها على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، فإذا أخلت وجد عليها بتكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة والتعجيل بها. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو سافرت لحاجتها، احتاجت أن تسافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرض أو لأمر طارئ يخصها، فإذا سافرت إن لم تستأذن وخرجت بدون إذن فهي ناشئة، وحينئذ يسقط حقها وجها واحدا عند جماهير الطلبة خلافا لما شذت ما بيننا. وإن خرجت للسفر بإذنه يعني استأذنت فللعلماء وجهان، قال بعضهم ما دامت قد استأذنت فحقها في النفقة ثابت فذا قد أذن لها، فقال بعضهم إن حقها في النفقة يسقط بمجرد خروج بمكان الفوات، يعني فوتت عليها هذا الباب رفع الأسباب بنشرة ذاتها سقطت. سقطت الضمير عائد إلى النفقة، أي سقطت النفقة فلا يجب عليه أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرت، ولا يجب عليه أن ينفق عليها الأيام التي صامتها أو الأيام التي ذهبت فيها لحجها وعمرتها الماثلة، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. ولا نفقة ولا سكنى لامرأة توفي عنها زوجها، لأن النفقة مبنية على الزوجية، وقد زالت عصمة الزوجية بالموت من حيث الأصل، يعني وزالت ما بينها وبين الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنها هذا في حقوق النفقة، فالمقابلة في الحقوق زائلة بمجرد الوفاة. ولأن هذا وجه بعض العلماء، وضعف بعض العلماء هذا الوجه طبعا في خلاف هل العصمة تجوز بالموت أو لا، وقدمنا هذه المسألة ذكرناها في بعض الدروس، وحصلنا من أهل العلم أن يقول العصمة تزول بالموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة إذا ماتت، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا ماتت. وذهب الجمهور إلى أن العصمة النكاح لا تزول بالوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو مت، قال لعائشة لغسلتك وكفنتك، وكذلك فعل السلف فإن أبا بكر رضي الله عنه غسل أسماء غسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجه، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، فدل على أن العصمة لا تزول بالموت، ولو زالت لما حل له أن يغسلها، لأن لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يباشرها باللمس كما هو معلوم. لكن لما كانت عصمة الزوجية باقية لم يكر السلف رحمه الله هذا الفعل، فدل على أن عصمة الزوجية باقية. لكن يرد الإشكال هنا على هذا القول، قول الجمهور كيف أسقط بعض الجمهور حقها، أسقط العلماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في السكنة؟ قال لأن المال انتقل إلى الورثة، المال أصبح ملكا للورثة وليس ملكا للنبي، وبناء على ذلك فلا حق لها في هذا المال، لا حق لها في المال إلا إذا كانت حاملة. إن كانت حاملة اختلف فيها على وجهين، بعض العلماء قال لها حق النفقة وتصبح دينا في ماله، ومنهم من قال أنه ينفق على هذا الحمل من نصيبه من الإرث كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. الله يعني الله أعلم يعني بالنسبة لقضية سقوط وجوب النفقة عليه من حقه أقوى، لكن بالنسبة للترجيح في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل وانتقل المال إلى ورثته لا حق للمولود، لا حق للمولود لأنه مال أجنبي وهم إخوانه وقرابة المال. ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله إلى قيمتها. ولها أي للزوجة والمطلقة الرجعية، ومن ذكرنا من لها حق النفقة البائن الشامل

ولذلك محق الله بركة الأموال وأصبح كثير من النساء يجبن الضيق والعنف بسبب أنهم ضيقن على أنفسهم ولربما أطعن أزواجهم في الديون وأرهقن كاهل الزوج بما لا طائل تحته ولا نائل منه. فالمرأة تتق الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسوة صيفها وشتائها، وأنه إذا تفاعل هذا الوجه بالمعروف فقد أدى ما وجب الله عنه، وأما ما وراء ذلك من شراء ملبوسات والمبالغة فيها حتى إن المرأة كلما جدت لها مناسبة بلغت بعضهم أنها تقسم لن تلبس ثوبا مرتين، لن تلبس فستانا مرتين، وكيف تقول أنها تحضر زواج فلانة بما لم يكن في زواج فلانة. وكم من أمور يراها الناس أدق وأقل من الخردلة في أعينه وهي عند الله عظيم كأمثال الجبال. وإن العبد ليصنع الأمر اليسير يوجب مقت الله له وهو لا يدري، ولذلك أخبر الله عن هذا الأمر بسؤل عاقبته وهو الإنفاق بالإسراف والبذل، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بوعيد شديد حيث قال إنه لا يحب المسرفين. فمن أعظم البلاء وأعظم الشؤم على المرأة التي لا تتقي الله عز وجل حتى ولو كان عندها راتبة ولو كان عندها مانع أنه كلما حضرت النافلة اشترط لها فستانا ولباسا وأخذت تتداهى بما تلبسه في كل مناسبة وكل سبب لا تلبس لباسها مرتين وتحاول أن تجدد لباسها فإن هذا كله عواقبه وخيمة. ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للبيت الأمر فيها أشد وأعظم، ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيرهن، فإذا كان غيرهن يشرك وهن يتقين الله عز وجل. وكم من أمور في المجتمعات تصدق بصلاح الصالحات حينما تتمسك الصالحة بشرع الله عز وجل وتعلم أن هذا المال بدل أن تنفقه فيذهب، ربما يكون هذا الكساء الكسوة تأتي من أعداء الله ورسوله ويذهب المال لهم بالملايين ينفق عليهم، مع أنها لو أنها أنفقت وكشف به عارية أو أطعمت به جائعة واقتحمت العقبة ونالت مرضاة الله عز وجل بإطعام من مصغبة لفازت فوزا عظيما. وكم من امرأة لم تبالي بهذه الأمور والترهاب جعل الله لها من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلم يتقي عبدا ولم تتقي أنا ربها إلا جعل الله لها عاقبة من عندها يسرى وجعل العاقبة لها، لأن الله يقول العاقبة للتقوى، خصوصا إذا كانت منتجين وخصوصا إذا كانت طالبة علم، فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناشدة بلباس جديد وتتبالغ من البسرة وتبالغ بها الأدوة فتعلم أنها تكون قدوة للغير، وأن الغير ربما يجر بلاء. كم من امرأة تجر بلاء على غيرها من حيث لا تشعر، فهي تكون جارة لامرأة ضعيفة أو زوجها فقير، فإذا أخذت تفعل هذه الأفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجها وأن تحمل ما لا يجر أو تفسد عليه في فراشه. ولذلك على نساء المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يخافن الله سبحانه وتعالى خاصة في أمور الكسوة والمبالغة فيها، لأن كثير من عائداتها تذهب إلى من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن المرأة علم أن الدرهم بل الريال الواحد قد يكف الله به نار جهنم عن أهله، الريال الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحجب العدل عن المال بالله عز وجل. فما بالك إذا كان المال العزيز، هذا عثمان رضي الله عنه ما صب الذهب والفضة في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب عليه الصلاة والسلام ماله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم. فما بالك المرأة الصالحة الدينة التي تشق بمالها ومال زوجها أن تنفق فيما لا طائل له ولا له. والله إن الناس لا ينظرون إلى جمال، ولو نظروا إليه فإنه متاع حائل وذل زائل وذل زائل. ولكن إذا سمت المرأة المؤمنة بأخلاقها وآدابها وسلوكها استقامت على طاعة ربها وكان بينها وبين الله سريرة صالحة نقية تقية ذكرها الله عز وجل، وأبقى في النساء محبتها وإجلالها. كم من امرأة تراه النساء وتجتمعن بهن ويجتمعن بها وهي من قلوبهن محبة وإجلال لم ينظرن يوما من الأيام ماذا لبست وما لبست، لأن المحبة في القلوب والمحبة محبة المبادئ والأخلاق والقيم. وأنت ترى الرجل ربما تراه أشل وربما تراه دميم الخلقة ولربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك تحب محبة على الحين أكثر من أخلاقه في أخلاقه في تصرفاته في أدبه في احترامه للناس في إلفه في تواضعه في ما يكون من شمائله وحلاله، ليس في السمو والكرامة والعلو لهذه المنهوشات وليس المرأة نفسها. كم من وقفت كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت وماذا زاد هذا اللباس، وكم من كاس في الدنيا عارية في الآخرة، ورب كاس في الدنيا عارية في الآخرة. فعلى المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتضرر من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أنها محتاجة إلى كسوة، وكل ما قرأت مناسبة كذا لكي تشتري لها الكسوة. وخير للمرأة أن ترى الرجال لا يراها الرجال، خير للرجال أن لا يرى المرأة ولا يحبك بالمرأة. فأصبحت المرأة خرازة ولاذة كل يوم، وإذا أصبحت في كل مناسبة تجد الملابس تعب إلى أن تتعب من المناسبات واللقاءات، كل ما جاءت مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس هذا المناسب. ولكنها لو اتقت ربها وخافت من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم وخاصة إذا كانت قدوة داعية، عليها تتقي الله عز وجل وأن ترسم المنهج السوي. ليس المراد أنها تتذبل وتتجد كمال الإسلام وجلاله، ولكن المراد العدل الذي قام عليه السماوات والأرض، تتطيب وتتزين بالحدود الشرعية لأخواتها وتتجمل. لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يمنع من هذا الغلو وهذا الإسراف المبالغ فيه. وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة، ولكن مجرد أن تزول تزول بزوالها. ولذلك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجني منها خيرا، ولربما تجني منها فقط الله وعلا. تجدها اليوم تصبح على هذا اللباس أنه أفضل الموجودات وأنها محتاجة إليه حتى تقنع زوجها بشراءه، فإذا لبست وذهبت به في المناسبة ينتظر يوما أو يومين، إذا الله عاد اليوم الثالث جاءت وقالت هذا ما يكفي، سبحان الله بالأمس كان أفضل من الناس وبالأمس كان أطيب من الناس وبالأمس كان هو الذي لا يمكن أن يشتغل عنه بمجرد ما يذهب اليوم واليومين فإنه لا شيء. وهذا ليس في اللباس، بل حتى في متاع البيت إذا جاء العيد أو جاءت المناسبة أقامت الدنيا وأقالتها لأجل أشياء معينة ومظاهر معينة، فأنفقت الألوف وذهبت أموال المسلمين ومحقت بركتها. لكن لو أن الأمة الله عز وجل اتقت الله، وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المرأة. ونحن لا نتهجم من المرأة، ولكن نقيم الأمر فينا صارف، لأن المرأة خافت من الله عز وجل وراقبت من الله هي التي تحكم زوجها وتفضي عن تقول لا أريد، وهذا شيء طيب. وكم من المرأة الصالحة منعت زوجها من الإسراف والتدخل، وكم من المرأة حفظت مالها تبارك الله لها ولزوجها ولأولادها. هذه أمور ينبغي للمرأة أن تلتزم، وبالأخص طالبات العلم وبالأخص النساء الصالحات، فإنهن قدوة لغيرهن، فعليها أن تحمد الله عز وجل على العافية. ولذلك يقول تعالى: أنزلنا عليكم ريشا ولباس التقوى ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خاطب الله عز وجل جلاله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما حرم الطيبات ولا ما عنها، وكلوا واشربوا. فجمع جميع أصول النفقة، الكسوة والأكل والشرب، ثم قال بعد ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم انظر التأكيد، إنه يصيب التأكيد لا يحب نفيا المحبة. والعبد يصوم ليلة نهاره ويقوم ليلة يطلب محبة الله عز وجل، ومن أجل هذا كله عبد يبحث عن محبة الله عز وجل في صلاته وزكاته، وإذا بهذه المحبة تزول عند الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها في هذا الأمر وأن تتخذ الله عز وجل في نفسها، فليس لها من نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما هو مقرر عند أئمة الإسلام رحمه الله.

كيف لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء قمت الصلاة انفصل القيام ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام ومن يقتدي بالإمام لو شخصا واحد فقط، لأن هذا الشخص يرى غيره، ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء، لأن هذا الشخص مبلغ بمجرد أن يحدث سهو للإمام يرى، ومجرد أن ينتقل الإمام من رقم إلى رقم يرى، وإذا تعذر السماع كانت الرؤية. ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح. هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرين عليها الأجهزة، واستدل له بحديث أثناء في الحجرات حينما أتم أقوام بصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قبة في الاعتكاف، وهذا محل نظر أيضا لا يخلو من نظر، لأنه لا يستدل قد يكون باب القبة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وأما اقتداء أثناء فكان في الحجرة وتسمع صوت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك البناء والشموخ، فهذا ترى في بعض الأركان دون بعضها، فلا يصح الاقتداء به في كل وجه. ثم أيضا أثناء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، لأن من يعرف المسجد النبوي، لأن من يعرف المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الحجرات هي بجوار روضة عليه الصلاة والسلام، هذه الفطرة عائشة التي كانت تجلس فيها أثناء وبين الروضة إلى الجدار، هذا شيء بسيط جدا بجوارها، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه، وميمونة رضي الله عنها كانت تقول ما حملت سورة ثقافة إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرد إلا في الجمعة، وحضرة ميمونة كانت في الجزء في آخر الحجرات قبل ما يسمى بالبكة بكة الأغوار، وهذا يدل على إذا كان هي في آخر الحجرات تسمع الخطبة فما ذلك التي في أول الحجرات. وهذا أمر دائم من النصوص لازم من ضبطها، ولازم يكون طالب العلم عند الاستدلال بها يعرف الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوجه. وبناء على ذلك الذي نراه أحوط في الصلاة والعبادة وشرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان أو امرأة لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ ويكون الاقتداء على وجهه، لأنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة، يعني أسماء رضي الله عنه كانت تسمع صوتا من السماء، فلا يخشى انقطاع تيار كهربائي ولا يخشى وجود فاصل ولا حائط، ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها ولا يؤمن أيضا اختلاف صلاة المؤمنين فيها. والله أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني، وفيه الموصف وفيه من المشرك وفيه من لا أعلم حاله، فما حكم الزكاة في هذه الأموال؟ إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة مسددة وجبت عليك الزكاة، لأنك إذا طالبته فإن المال في يدك، وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحي أن تقول أعطني المال، لكن بالحقيقة ما بين حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك، إذا كان غنيا قادر عن السداد فتجد زكاته، وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء السداد قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك فإنه لا زكاة عليه لأن المال غير موجود، ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وأعطاك المال بعد 10 سنوات فتح الله عليه ويغفر له بعد 10 سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة. والله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية؟ أصابكم الله لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية، لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع، العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم إثباته للولد والولد مظلوم بها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن عن سمرة كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم إثباته، فهذا حق واجب مقصود لسبب. وأما الأضحية نوع القول بوجوب على قول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، القول بوجوبها تكون مقصودة ولا يجزي أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة، لا يجزي أحد الأمرين عن الآخر، فواجب عليه أن يذبح بكل منهما ذبيحته المعتبرة. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، من استدان مالا وماطر في الصفات وتساهل هل يعتبر غاصبا وآكل من المال بغير الحق؟ أسابقنا الله، منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب، عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين. وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده مستقرا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مظل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه، يعني حتى لو قال شخص فلان ظلمني فلان ظالم لأنه أخر راتبه أو منعه خادم أخره راتبه وجعله خمسة أشهر وستة أشهر في راتبه، هذا ظلم، ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يقول الله تعالى: ثلاثة أما خصما منكم بخصم فقد خصمتم. رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، قال العلماء ممكن أن يعطي راتبه ولكن بعد شهر لم يوفي، قال لم يوفي، وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء، لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه من هذا الشهر. كذلك أيضا إذا استدام وقال أعطيك من هذا الشهر أعطيك بعد سنة فإنه يجب عليه أن يفي إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمديون، التأخير عن المديون والتوسع عن المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبها تفرق الكروبات، وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل. الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت أن أموره معشرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن تؤخره أن تنذره، فهذا مثياله أوفى إلى الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المحتاج. يعني أن ترى مكان مديون وينكرك في دينك وتضيق عليه الأرض فتأتيه ظلمة الليل أو ضياء النهار وتقول لي: يا فلان مالي ومالي الشيء الواحد قد عفوت عنه. فهذا من أعظم الأعمال واحدة من الله عز وجل. كان رجل يداهم الناس ويقول لغنمانه: إذا وجدتم مؤثرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا ملائكتي نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا قد غفرت له. فغفر الله له وتجاوز عنه أن نتجاوز عن عباده وخلقه، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء. والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن، تأتي إلى شخص له لك عليه دين ويتأخر في الشجاة، تجد أن يأتونه: لماذا لا تأخذ حقك؟ لماذا لا تأخذ؟ هذا يتلاعب بحقك، هذا كذا هذا كذا. نجعت الرحمة من المسلمين إلا من رحم الله. لكن لو أن الإنسان أنزل نفسه منزلة هذا الإنسان ونظر في نظر في حاله وقدر ظروفه وقال له: قد سامحتك، قد أسقط عنك نصف الدين، قد أسقط عنك بعض الدين، يرجو رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إنما نضيع أجر من أحسن عمل. هذا من الإحسان، والنفوس مجبولة على محبة الأمان، فالتوسع على المديونين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب. أما نسأل أن يكون قادرا على السلام ويمنع الحق ويماطل بعضهم يظنها شطارة التجارة وبعضهم يظنها شطارة الأموال أن يتأخر عن حقوقه وأن يناطر في حقوقه حتى يستفيد من المال وغير أن يدفع المال مباشرة إن شاء الله سلام العالم. فهذا من القول. ولو دعا صاحب المال والعياذ بالله على هذا الشخص استجاب دعوة لأن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعا المظلوم على ظالم استجاب الدعوة دعوة المظلوم إن شاء الله عز وجل الظالم استجاب. ولذلك تجد بعض الناس الذين أعطاهم الله الأموال ويؤخرون الناس بسبب أمورهم منكرة منغصة لا يصل إلى باب قفل إلا قفله الله في وجوههم ولا يسلكون طريقا إلا أثر الله عليهم لأن الله مكنهم من الخير فضيق على العباد مع قدر أن يوصل على العباد. وتجد الشخص الآخر إذا استدام من الناس يوصي لهم ويعطيهم حتى أنه الرحمن يذهب يتسلف من أجل أن يفيد ولده. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى يعني مثلا أنا قلت أشددك من هذا الشهر فوجدت المال قبل من هذا الشهر فآتي وأقول لك جزاك الله من خير ما أنتظر إلى من هذا الشهر سماحا يعني الذي بينه وبينك من هذا السنة فآتي وأقدر أنك أن بيني وبينك سلام لكن مع ذلك أقدم هذه من السماحة ومن السماحة أنه بدل أن يقضي بألف يزيد ويعطي عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء فإن خير الناس أحسنهم قضاء ينبغي على المستدين أن يقدر المعروف وما جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا يماطل ولا يؤخر وإذا ماطل وأخر ظن أن ذلك يكبر ماله فإن الله ينقص ماله ويذهب البركة ينفق البركة من ذلك المال ومن أراد أن يجرب ذلك فليسعد لأن تأخير ثقة الناس مضرة عظيمة تمنع خشوع الصلاة ويمنع رقة القلب ويمنع بركة الرزق ويجب على الإنسان والعياذ بالله العواقب المخيمة ربما يكون المال الذي جمع وأخر يريده لشيء فينحق الله بركة ذلك الشيء ولذلك ينبغي إنصاف الناس وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود من التزامات التي بين المسلمين قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط فإذا اشترط عليه أن في نهاية الشهر توفي توفي له حتى ولو كان من الخدم والغرباء خاصة الخدم والضعفاء والغرباء هؤلاء أمرهم أعظم فإذا كان الإنسان يستغل ضعف صاحب الدين أو ضعف الخادم يؤخر حقوقه إذا طلب في نهاية الشهر رضيف المال فإن نفسه مرهونة بالدين ولذلك هذا الراتب أو هذا الحق للأجير أو حق الدائم كلها تعتبر ديون إذا جاء الأجل ولم توفي فإنه صار غيبا عليه وحتى ولو كان راتبا تصبح هذا الضعيف أو هذا الخادم أو هذا الخادم أو هذا الأجير يصبح دائما لك ودائما النفس إذا دخلت في الدين والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ولو كان العبد صالحا فإن من السنة نقول نفس المؤمن مرهونة بدين وإذا تجد إذا كان طالب العلم بمجرد ما يدخل في الديون تتنفس حياته وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما يدخل في الدين يتنفس حياته الدين هم الليل وظل النهار فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في هذا الدين حتى خاصة إذا كان قادرا خاصة إذا دعه الأجير وقال عندي ظروف أريد راتبي أريد حقي والأبلى الأعظم أن يدفع دين الشرطة تأخير الحقوق وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدنيا وأقعدها وظن أن هذا من سوء الأدب وكيف يقول أعطني مالي وكيف يقول أعطني حقي فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جذبه اليهودي بردابه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في عنقه قال أعطني يا محمد إني ما أهدتكم على هاشم إلا مطلق قال عمر رضي الله عنه عمر أن يبتش به فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن لصاحب الحق مقالا دعه فإن لصاحب الحق مقالا فكانت سببا في إسلام اليهودي هذه الأمور كلها من هدي الإسلام ينبغي المسلم أن يتجنها وفاء للناس وأداء حقوقهم وسدادهم أسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يخلصنا من سقوط عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى

فإن الشهوات والمنكرات والمعاصي إذا كثرت أن بلاؤهم واتقوا فتنة لا تصيبا من الذين ظلموا منكم خاصة. وقد يتبدل كأخشى ما تكون الحال بينه وبين التأثير بسبب دينة المنسي، لكن ليس هناك شيء يؤثر مثل نية الخطيب ونية طالب العلم ونية الإمام ونية الواعظ. لا تغتر بالناس، لا تغتر بالناس وليكن أكره ما عندك أن أحد منك. وبالرفق تقول لي يعني ربما يكون عن كل نية مدحة تأتي بالتي أحسن تقول لي يا أخي والله إني مشيط على نفسي كثير الذنوب عندي خطايا خاف الله جل جلاله فيها لا تنجحني ولا تنجحني، ثم إن هذا بس شهادة. أي شخص تقول فلان أعلم الموجودين، فلان أفقه الموجودين، فلان أحسن الدعاء، فلان أحسن الخطباء، فلان أحسن القراء، قطف بين يدي الله عز وجل وتشهد ستكتب شهادته يخطها ملائك حافظ لا يغشون ولا يزيدون ولا ينقصون لتراها أمام عينك ويقول لك ربك هذا الذي قلته. لما قلته؟ من الذي نصر لك حكام على الناس؟ نزكي من يزكي؟ فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه من أخاه من الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الخير والدعوة والصلاة والبر أن يعامل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن تجارة الله لا تبور وأن العبد إذا كان الله حفظه الله كان لله حفظه الله في نفسه حفظه الله في أهله وولده حفظه الله في طلابه حفظه الله في من يصلي معه. حتى إن بعض الأئمة إذا كان على صلاح وخير ترتاح للصلاة وراءه وتجد من البركة التي يضع الله في قراءته، تجد من البركة التي يضع الله في خطبه، وتجد من البركة التي يضع الله في جلس مواعظه، وكل هذا بفضل الله ثم بالسر الذي بين العبد وبين ربه. واعلم أنه إذا كان يوم الجمعة تخطب أن تشرق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتحرم الأمة خير كلمات ومواعظك بسبب الرياء أو بسبب محبة المجد والثناء، وأن كف عن تنجيب الناس، وأن كف عن هذا الغلو والإطراء، وأن نتقي الله في أنفسنا ويدعو بعضنا لبعض ونطرح بين يدي الله عز وجل، ونسأل الله من التوفيق والسداد والرعاية والعناية إذا وجدت داعية أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو غيره من يشتغل بالدعوة قلت اللهم وفق اللهم سدد اللهم خذ بيده مما يرضيك عنه اللهم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء تدعنه بالخير. هكذا كان السلف، هكذا كان العلم، وتشفق عليه أيضا تسأل الله له النعمة تقول اللهم وقله بالإخلاص اللهم ثبت عن الحق ولك بمنك. هذا هو الذي توافى به الصالحون وتوافى به العلم واهتدى به المهتدون إرادة وجه الله جل جلاله. ولذلك قال تعالى ألا لله الدين الخالص، فمن استحيا من الله وخاف من الله فيقف بين يدي الله على أحسن وأتم ما يكون موقف العبد بين يدي الله، ويقول الله له جل جلاله ماذا أردت بهذا يا عبد؟ يقول يا عبد تكلم ونصحت وواعظت فهل أردت به إلا أردت ما شيء يطيش به العقل ما فيد ميل قلوب العالمين إليه إن كان من يرضى رب العالمين إليه عليه. فالعبد إذا استشعر أنه سيقف بين يدي الله وسأله عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل حرف خاصة في هذا العلم والدين إنه يشفق على مسألات نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولنا ما تولى بعباده الصالحين وأن لا يكون إلى أنفسنا طرفة عين، أن يلهمنا الإخلاص وأن يجعلنا نتعلم ونعلم وأن يدع خطبنا ومواعظنا وتذكرنا الناس يرد به وجهه تحته لا شريك له إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك.